نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها أموال جسيمة، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته ولا من تابعيهم وتابع التابعين ولا من علماء أمته وأمة ملته رحمهم الله، بل هذه القبة المعمولة على قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من بعض أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالون الصالحي قالون أي نعم. قلوون. نعم. وهو قلوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. فإن قلت رحمه الله، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يذكر المؤلف هنا شبهة للقبوريين الذين يقيمون المساجد والقباب على الأضرحة على قبور من يعظمونهم من الأولياء أو من يعتقدون فيهم الولاية، وقد يكونون كما تقدم قد يكونون من شرار الناس وفسقتهم وفجارهم. يقولون هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه قبة عظيمة طويلة أنفقت عليها الأموال الطائلة، أفلا يكون لنا فيها أسوة لو كانت يعني كذا أو كذا، لو كانت لا يجوز بناء القباب والمساجد على القبور، ما بنيت هذه القبة على قبره عليه الصلاة والسلام. وهي شبهة في الحقيقة، إنما تروج على العامة ويدلي بها الجهلة والضلال أو المغالطون الذين يريدون يلبسون الحق بالباطل. وقد أجاب المؤلف جوابا شديدا مباركا، بيّن أن هذه القبة ليست من فعله ولا مما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، ولا من فعل صحابته ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا العلماء المعتبرين. هذه من أفعال الجاهلين من الأعمال السياسية والدولية، يعني الذي عمل يظن ان هذا من تعظيم الرسول وان هذا من الحفاوة بالرسول، وهذا جهل بما يقتضيه شرع الله وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو امكن لوجب هدمها، لو امكن لوجب هدمها، لكن بسبب ما رسخ في عقول كثير من المسلمين من العامة أو من المنتسبين للعلم الذين أشار إليهم المؤلف أنهم يعني تابع علماء تابعوا العوام وجاملوا العوام فلم ينكروا المنكر وبسبب ذلك صار المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب ما دعا إليه الشيطان وما ضلل به العوام وما حصل من المنتسبين للعلم من مسايرة الجهال أو من التقصير في الإنكار، لأن هناك علماء يعرفون مثلا هذا ليس من الدين لكن يمنعهم إما العجز أو التقصير والجبن عن المواجهة، مواجهة الناس بخلاف ما تعودوه، فإن مواجهة العوام بخلاف ما تعودوه يعني صعب. فبسبب ذلك أصبح من المتعذر هدم هذه القبة، من المتعذر. يعني لو قامت دولة مثلا كهذه الدولة وعملت بموجب الشرع وقالت يعني وقامت لتهدم هذه القبة ثار عليها العالم الإسلامي بطوله وعرضه من الداخل والخارج، من أهل الغلو والجهل والذين لا بصيرة لهم بدين الله، فأصبح يعني مع هذا الواقع مستحيل هدمها. ولكن إذا لم يمكن مثلا هدمها فلا أقل من البيان إنها ليست شرعية، هذه القبة المبنية على قبر الرسول ليست عملا شرعيا وليس من تعظيم الرسول في شيء، ليس من تعظيم الرسول في شيء، ولا يتخذ منها حجة لبناء المساجد والقباب على القبور. فبناء المساجد على القبور والقباب كما يصنع الرافضة والقبوريون، يبنون المساجد والقباب ويزخرفونها ويبالغون في تزيينها، فإذا حصل البيع الحمد لله، إن عليك إلا البلاغ، واجب على العلماء البيان. وبناء المساجد والقباب على القبور تقدم لكم تعلمون إنه من وسائل الشرك ومما يتشبه به المسلمون بالنصارى، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الكنيسة التي ذكرتها له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، إنهما قد هاجرا إلى الحبشة ورايا كنيسة فذكرتها للرسول من حسنها وتصاويرها فيها، فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. وأما البناء الذي من الأصل الرسول لم يبني بيته، فالبناء الذي يعني لم يكن مبنيا على القبر، بل هو بناء سابق. كما يتذرع بعض الناس ويشبه في يعني في السنين الأخيرة، يقول إن مسجد الرسول يعني فيه قبره، هذا يقولونه في مقابل الإنكار، إنكار الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت فيها قبور، فيقول هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجيب العلماء عن ذلك، وهذا يعني إدخال الحجرة النبوية الشريفة، إدخال الحجرة في المسجد كان من تصرف أيضا الملوك، من تصرف الوليد ابن عبد الملك لما أمر بتوسيع المسجد، يعني اقتضى الأمر عندهم إدخال الحجرة، فصار المسجد محيط من جميع الجوانب، من الأمام ومن الغرب، يعني من الجنوب. تعلمون أن قبلة المسجد، مسجد الرسول قبلة وين؟ من جنوب، من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال. وأما من الشرق فكان يعني كانت الحجر فيما يظهر كانت شارعة على الخارج. ثم يعني أدخلت في السور، وفي التوسعات الأخيرة وسع المسجد شمالا غربا وشرقا وشمالا، ولكن ما يلي الحجر، ما يلي الحجر يعني تلك على حاله السابق. تلاحظون ان التوسعة صارت ممتدة هكذا من شمال وجنوب وغرب وشرق، اما ما يحاذي الحجرة النبوية فلم يوسع المسجد، ما يحاذيها وما امامها. فيتذرعون، فالعلماء يجيبون يقولون إن القبر ليس في المسجد. نعم أحاط المسجد ببيت الرسول وبحجره، وهذا لا يجعل لا يوجب أن يكون القبر في المسجد، هذا هو. وعلى كل حال كل هذا من تصرف الحكومات والدول. وقد أنكر إدخال الحجر في المسجد بعض السلف، كما جاء عن سعيد بن المسيب. فيعلم هذا، يجب أن يعلم، ولا حجة للقبوريين بشيء من ذلك، لا بإدخال الحجر في المسجد ولا ببناء القبة، والأمر فيها أظهر وأظهر. نعم. ما ادري عنك، ما شفتها القبة الخضراء؟ ما رحت المدينة؟ ما تراها وانت مقبل، يقولون هل شافها من فوق؟ حلق قبر يا ابو جماعة، حلق قبر لا، وطويلة تعانق المآذن. ها؟ على مساحة الحجرة. إيه ومكسية أيضا، مكسية من الداخل بكسوة. نعم. بدي عنها. على الخضرة أحسن من يعني الحمضة. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعات بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعات بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ يقول فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات. يتفق للأحياء أو الأموات، نعم. قد يتفق للأحياء أو الأموات اتصال جماعات بهم. اتصال جماعات بهم. نعم. يفعلون خوارق من الأفعال. يتسمون بالمجاذيب. فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جبلت القلوب على الاعتقاد بها. قلت وأما المتسمون بالمجاذيب الذين المتسمون أو المسمون وأما المسمون بالمجاذيب المتسمون هم أي يسمون أنفسهم. وأما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويلوون بها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم ألسنتهم حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق لفظ الجلالة مفردا عن الإخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤها عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما كان يسمى زيدا وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء أو لعده هو لكن لعد الناس لعد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة في الكتاب والسنة عند ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ والذي منع الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله تعالى وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى والمقبورين مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس، بل قد انتهى الحال إلى أنهم يعدون من أهل القبور من أهل الظلم والجراءة من أهل الظلم أو من هو من أهل أحسن عليك هو ما عندكم يعدون طيب ماشي تمشي يعدون من أهل القبور بل قد انتهى الحال إلى أنهم يعدون من أهل القبور من هو أهل الظلم من هو من أهل الظلم والجراءة كعلي رمضان وعلي الأحمر وأشباههما. ولقد صان الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة رضي الله عنهم عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. نعم فإن قلت هذا يعني سؤال أورده كأنه استطراد، لأنه قال في آخر الكلام المتقدم هذا ما أردنا إيراده أو هذا ما أوردناه مما أردناه، فكأنه انتهى الكلام في الموضوع الذي قصد إلى الكلام فيه وهي يعني تعظيم الغلو في الأحياء والأموات وعبادة القبور لكنه انتقل بتقدير هذا السؤال إلى الكلام على فئة من الضلال وهم الذين يسمون سميهم الناس ويتسمون كذلك بالمجاذيب. الواحد مجذوب، وهؤلاء الذي يظهر انهم سموا مجاذيب كأنهم تعبير عن ولايتهم لله، وأن الله جذبهم إليه، يعني فهم مجذوبون إلى الله ومقربون منه، فهو تعبير يعني يدل عندهم على الولاية. فالمجاذيب معنى إنهم أولياء، ولكن هم أشباه المجانين أو هم مجانين، لأنهم يتصرفون تصرفات غريبة ويهدون هذيان، ومن هذيان أنهم يهدون بسم الله، ويجري على أيديهم أمور غريبة من الخوارق، يعني الكشفية أو القدر. والذي يظهر إن هذه الأمور هي من أعمال الشياطين، مخاريق شيطانية تجري على أيدي هؤلاء، فليست كرامات فضلا أن تكون معجزات، ليست كرامات، بل هي مخاريق الدجالين، فهي من جنس مخاريق، يعني مثلا السحرة والكهان. فهؤلاء المجاذيب يجري على أيديهم من الخوارق ما يفتن بهم الناس، ويوجب للعامة والجهال اعتقاد الولاية فيهم وتعلق القلوب بهم. ومن ضلالهم الذي يظهرون به الولاية أنهم يهدون بسم الله، الله الله فقط مفرد. ويقول الإمام رحمه الله الآن إن هذا الاسم المفرد ليس بكلام، فالذي يقول الله موحد، ما ندري عنه الله عنه، هذا مفرد ما يتبين الحكم إلا هات خبر الله حق. الملحد يقول الله غير موجود. إذن ترديد الله ليس بذكر، لا يكون الإنسان ذاكرا لله إذا قال الله الله. غاية الأمر أنه يعرف اللفظ، هذا يعرف اللفظ، فهو لا يفيد ذكرا ولا تعظيما لله، ليس من تعظيم الله. الذكر المشروع جمل مفيدة، جملة مفيدة، الكلام لفظ مفيد، الكلام عند أهل اللغة لفظ مفيد، والاسم المفرد لا يفيد معنى تاما يفهم منه حكم ويصح السكوت عليه. الله لو قال واحد محمد ننتظر منه ايش؟ محمد رسول الله، ولا محمد ابن فلان جاء ننتظر جمله، الكلام ما تم. فهذا من ضلالات الصوفية والدجالين، ذكر الله بالاسم المفرد. ثم انهم ايضا يزيدون على هذا انهم من هذيانهم لا ينطقون هذا الاسم النطق السليم، يمكن يقول الله الله الله، هذا هذا نعم الله الله، بل عندهم من التنطع ان يستبدلوا الاسم الظاهر بالضمير، فلا يقول الله يعني ينتقلون من الاسم الظاهر اللي له معنى مضموم الى الضمير يقولون هو ويتخذون هذا ذكرا هو حتى يشبههم بعض يعني المنكرين عليهم بالكلاب هو هذا كله من الباطل. وقد أنكر العلماء هذه الطريقة وعلم المسالك الطرقية الصوفية، فالصوفية هم الذين يتعبدون بالبدع، البدع الفعلية والبدع، يتعبدون بالرقص، يتعبدون بسماع الغناء، يتعبدون بالأذكار البدعية، وهذا من الأذكار البدعية. وذكر شيخ الإسلام يعني الكلام حول هذا الذكر الله في الرسالة العبودية، وذكر أن من شبهات حذاقهم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، قل الله. وهذا احتجاج جاهل بدلالات الكلام. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره؟ الله. إذن ما معنى الذي أنزل الكتاب؟ هو الله، أو الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا كلام معلوم. وهذا في اللغة العربية، من الذي حضر؟ محمد، خلاص، يعني الذي حضر محمد. فهؤلاء يعني من الطوائف الذين تلاعب الشيطان بهم وظلل بهم، أظلهم وأظل بهم، فهم في أنفسهم ظلال، وأغرى العامة بالاعتقاد فيهم، أغرى العامة بالاعتقاد فيهم واعتقاد ولايتهم وتعظيمهم لما يجري على أيديهم من مخاريق وغرائب. وأضاف الشيخ رحمه الله إلى أنهم أيضا ما يقتصرون على ذكر الاسم وحده الله، بل يقرنون به أسماء أخرى من المقبورين، من الذين يغلون فيهم ويتقربون إليهم كفلان وفلان بن علوان وفلان، بل وقد يقرنون به من هو من الظالمين المعروفين بالظلم، فيهدي ويعدد الله فلان فلان، الله علوان بن علوان فلان، وما إلى ذلك. وأما قول الشيخ إن الله صان اسم نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء، من هم أهل الكساء؟ الكساء هم الذين جمعهم الرسول ووضع عليهم كساءه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فاطمة والحسن والحسين وعلي أظن. حسن الحسين وفاطمة رضي الله عنه. يقول من يعني من رحمته سبحانه أن صان أسماء هؤلاء الشرفاء، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والخليفة الراشد ابن عمه علي وفاطمة بنته والحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يذكرونهم في هذا الذكر. وعندنا هذا الأمر فيه سهل، إذا كانوا يهدون باسم الرب تعالى ألا يعني يضر؟ لا يضر. يعني لو ذكروا الرسول قالوا محمد محمد الله محمد الله محمد، وتجدون هذا يعني شيئا من آثار هذا تجدون في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي يكتبون أسماء مفردة. وش مكتوب؟ الله محمد. وهذول من السنية الله محمد في الحرم المكي، الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي. وبعدين وفي المسجدين كتابات من كتابات الصوفية ومن أذكار الصوفية. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن يعني بطلان طريقة هؤلاء، وأنهم ضلال، وأنهم يعني لا يجوز الاعتقاد فيهم، وأنهم قد تلاعب الشيطان بهم. نعم قال ايش قرط العدي هي ما ثم يقول المعلمون يقول من اراد الحج قربه فالصلاه قربه، يعني اذا اراد الحج قربه فالصلاه بالحج، مع ان الجمعه غالبا في تعز محل السحر يعني موجود ما كان موجود تجمع خمس سنويا عند ابن علوان؟ اي الى الان؟ والله بعض اهل البلاد يجحدون يقولون لا خلاص راحت. هذا شيخ من تعز وعرف منطقته وانا ادري. اي انت مصدق لا لكن ولله الحمد يعني الامور احسن من ذي قبل. لا احسن من ذي قبل، يعني حصل عند الناس يعني تبصر الان، والدعوه يعني لها انتشار، وحصل عند الناس وعي، وان هذه الخرافات يعني من الجهات الشرعيه او من جهه العقليه ايضا. يعني هناك ناس ينكرون مثل هذا بموجب النظر العقلي، التعلق باموات ودعاء اموات هذا ليس من العقل والشرع، يعني باطل عقلا وشرعا. نعم. فان قلت انه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلاله ويضيفون إليها أسماء جماعة من أهل القلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات، كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب، وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات، إن ظننتها كرامات للأولياء للأموات أو حسنات للأحياء، فإنه لما هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم أندادا لله وشركاء وشركاء له في الخلق والأمر. فهؤلاء الموتى والمقبورون أنت تعتقد أنهم أولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك ندا لله وشريكا له؟ فإن زعمت هذا فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين. أو تزعم أن هذه كرامات لهؤلاء الأشقياء المجاديد الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين بين بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده؟ إن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين المجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وللشياطين أعظم عناية في إغواء العباد عن طرق الهداية والرشاد. وقد أخرج أبو بكر البزار في مسنده البحر الزخار عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنت مع أبي نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا ببعض الطريق مررنا بحي فبتنا فيه، فإذا الراعي قد جاء إلى أهل الحي يسعى يقول: لست أرعى لكم، فإن الذئب يجيء كل ليلة يأخذ شاة من الغنم والصنم ينظر ولا ينكر ولا يغير. قالوا أقم علينا. أحسبه قال حتى نأتيه. فأتوه فتكلموا حوله ثم قال الراعي أقم الليلة. قال قالوا للراعي أحسن عليك جرب هالليلة إن شاء الله يمكن تفاهموا مع الصنم على أنه يكون بدور. فأتوه فتكلموا حوله ثم قال للراعي أقم الليلة. قال إني مقيم. قال إني مقيم الليلة حتى ننظر. قال فبتنا ليلتنا حتى كان صلاة الغداة. هذه القصة عندكم كلكم؟ عجيب. أنا قرأت علي في بعض النسخ ولا سمعت هالقصة. في بعض النسخ. وش الطبع اللي مالك؟ طبعتي من تحقيق شاهين صبري بن سلام شاهين. صبري سلام وأنتم؟ ها؟ هي القصة دي أنا سمعتها إلا الآن. نعم. قال إني مقيم الليلة حتى ننظر. قال فبتنا ليلتنا حتى كان صلاة الغداة أقبل الراعي يشتد إلى أهل القرية يقول لهم البشرى ألا ترون الذئب مربوطا بين الغنم بغير وثاق. قال فجئنا معهم فقال نعم هكذا فاصنع. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أبي الحديث فقال يلعب بهم الشيطان. انتهى. فإذا بلغ من الشيطان مثل هذا بأن يتمثل ذئبا ويقعد بين الغنم ليتم إضلال العباد لعبادة الأوثان فكيف يستنكر المؤمن الصادق الإيمان أن يلعب بالمقبورين والمجاذيب ويتصور ثعبانا يقلبونه في أيديهم ونارا يأكلونها وغير ذلك لمن صدق إيمانه ويقينه. وذكر ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه يعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشياطين. هذا ما هو عندكم موجود في العباد؟ لا هذا موجود في التابع. لا هذه أيضا مسألة لا ما هو موجود. النقل هذا عن ابن تيمية هو موجود الكلام صحيح. نعم. وإنما يخاطبه الشياطين التي دخلت فيها. قال وأعرف من يخاطبه الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. قال وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وتقول صدني حتى يأكلني الفقراء وتكون الشياطين قد دخلت فيها كما تدخل في الإنسي وتخاطبه بذلك. سبحان الله الحمد لله لا. نسأل الله أعوذ بالله فتنة عظيمة. ومنهم من يكون في البيت مجافا عليه فيرى نفسه خارجه وبالعكس وهو لم يفتح وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته بسرعة وأخرجته بسرعة ويرونه أنوارا ويحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. قال وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله ويعده أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر في قلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء والمواشي فإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل ما أراد من غير حركة منهم في الظاهر. وتحمله إلى مكة وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك. يقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان فيرفع رأسه فيجدهم بلحاء بلحاء وكله من منكرات الشياطين. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. هذا ابن تيمية. وقد قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه

فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل، فقالوا جرير بن عبد الله، فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين جندب، فأسلم. وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه ذهب الساحر يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه، انتهى. بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع. فطلع فقالت احمل فحمل، ثم تركته، ثم قالت ايبس فيبس، ثم قالت اطحن فطحن، ثم قالت له اختبز فاختبز، وكانت لا تريد شيئا الا كان. والاحوال الشيطانية لا تنحصر، وكفى بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال، والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما، انتهى ما أوردناه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمه الله، جزاه الله خيرا. ختم المؤلف هذه الرسالة والكتاب بالرد على أولئك المشعوذين والدجالين من المجاذيب، ومن يعظمهم ومن يغلو فيهم، ومن شبهات أولئك الذين يعظمون المجاذيب ما يجري على أيديهم من المخاريق، ومثل لذلك بأنهم يظهرون أكل الجمر واللعب بالحيات ويطعن الواحد نفسه ولا يضر يعود، أو يطعن غيره أو يقتل غيره، وساق فيه وبين المؤلف جواب صحيح إن هذا كله أعمال شيطانية وأعمال سحرية، فهو حمل على إن يعني يحتمل إن الشياطين تمثلوا بالجمر وخيلوا للناس إن هذا يأكل الجمر ويتمثل بالحية، وهو يعني متواطئ مع الدجال، يعني يتمثل بالحية وهذا يلعب فيه ولا يضر، هذا يعني مشى المؤلف على هذا الاحتمال. وفي الحقيقة يحتمل إن الحية حقيقة حية، لكن بمعونة الشياطين يعني يمسكون يعني رأسها ونابها فلا تؤذيه يتلاعب بها، وكذلك الجمر يجوز يعني يحتمل أن يكون هذا أيضا تخيل، أنه يخيل أنه يمكن عنده جمر، يعني يمكن عنده مثلا موقد وجار مثلا ويأخذ جمر، لكن يخيل للمشاهدين انه يأكل الجمر وما أكل، يمكن يكون مكذب. فيظن ويخيل للناس أنه دخل بطنه. وهذا من المؤسف إن شيء من هذا عمل في بعض نواحي الرياض بمناسبة الاحتفال، ويعني يجري فيما يسمى من البرامج الشيطانية التضليلية ما يسمى بالشرك. فهذا فالشرك يضم عمليات منها تخييلية، من نوع السحر التخييلي، سحر تخييلي، ويضم أشياء رياضية فيختلط هذا بهذا ويقولون هذا رياضة، تلبيس للإبليس. والمؤلف أيضا أورد هذه القصص كلها لبيان إن هذه كلها أعمال شيطانية وأعمال سحرية، كقصة صاحب الولدين وقصة الراعي. كلها، وحيث يعني تصرفات الشياطين، وما نقله عن ابن تيمية من أغرب الغرائب. وابن تيمية يعني خبير بالواقع، بواقع أولئك. كل هذه من الأعمال الشيطانية، لكن هذه الأعمال وهذه الخيالات ما ترد إلا على القاصرين، من لا بصيرة عندهم بأمر الدين. ما فيه غير مقبول إنه يقتل هذا ثم يقوم حيا. يعني من الحكايات اللي عند العامة، وأنا أذكرها أسمعها على ألسنة بعض الناس، يقولون إن جماعة معهم ساحر جاءوا إلى راعي وقالوا أعطنا يعني خروفين بهذه الرخلتين، يعني خروفين للذبح، وخذ أو خذ أعطنا خروف للذبح نذبحه، وخذ هذه شاتين يعني صالحتين للنسل. وهم جابوا له حشرات وخيلوا له إنها شيئة، وقال الساحر لأصحابه سيأتيكم الراعي، لكن جاء قالوا روح شوفوا عندك صاحبك. فجاء ولما الراعي أعطاهم الخروف وتفقد ما وجد شاتين ولا شاف شيء، فرجع إليهم وقال ما عندي شيء، أين الشياء اللي أنتم أعطيتوني؟ فقال والله ما ندري عنك، روح لهذا شوفه نايم لكنه لا يقوم إلا إنك تمسك بإذنه شوي فينتبه. فلما نجا للساحر الخبيث وفلان فلان ما قام، أخذ بإذن فانطلق الرأس بيده ففزع وهرب. كان الأدعي الرأس انفصل، ما عجب السلامة. فهذا من جنسه، هذا الذي يذكر المؤلف ويذكر القصة، قصة الراعي. الذئب يغير على الغنم، يمكن أن الذئب في البداية حقيقة، ويمكن أن يكون شيطانا يتمثل. ولكن في المثال الأخير أنهم لما أنهم قالوا جرب هذه الليلة، وجد أن الذئب الذي كان يغير على غنمه وجده نائم بين الغنم ولا يمسها بسوء، يعني تجرد عن طبعه العدواني، أصبح الذئب مسالما للشياء، وصار بينه وبينها صلح. فالمؤلف يقول إن هذا أيضا من تلبيس الشيطان، وسجد بما نقله ابن تيمية من الغرائب. النبات يتكلم يقول أنا أصلح لكذا وأنا أصلح كذا وأنا أصلح كذا، والطيور تتكلم وتقول صدني من أجل أن تطعمني تطعم بي الفقراء وما إلى ذلك. يعني غرائب الغرائب ما يثبت أمام هذه إلا أهل البصائر وأهل العلم. فالمقصود إن هذا كله يعني ما يجري على أيدي هؤلاء الذين يعتقد فيهم الولاية المسمون بالمجاذيب هي أعمال شيطانية، وهي من ضروب المخاليق، مخاليق السحرة. والسحر نوع سحر حقيقي وسحر تخيل. سحر تعرف فرعون تخيل، ومن السحر الحقيقي السحر هاروت وماروت اللي يحصل به التفريق بين الزوجين، وما يعني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سحر مؤثر، مؤثر على العقل، مؤثر على البدن. ولهذا يقول العلم إن السحر عبارة عن رقى وعزائم وعقد، يعني تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. تجدون هذا تعريف يعرفون به السحر. لكن لا يصل السحر إلى قلب الأعيان. نعم، يعني يمكن أن يخيل إن العصا حية أو الحبل حية كما حصل على يد سحرة فرعون. يعني ألقوا العصية والحبال وصار الوادي متحرك بالحياة. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى تركب. والله قد عظم ذلك بقوله في الآية الأخرى: سحروا أعين الناس. سحروا أعين الناس، هذا متفق مع قوله يخيل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أوقعوا في قلوب الناس الرعب. حتى موسى خاف، فأوجس لي نفسي قيمة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن هذا السحر كله ذهب واضمحل لما جاء الحق، زهق الباطل. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، بس تلقى من يدي نلقيها، ألقي عصاك، فإذا هي فورا انقلبت حقيقة، انقلبت ثعبانا عظيما فاكتسعت كل ما أمامها. فألقى عصاك فإذا هي تلقف، تلقف ما يأفكون، ما يكذبون ويفترون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. السحرة يعني عند أنفسهم إنهم ما لا غالب، ولهذا جاءوا إلى فرعون يتقربون إليه يقولون يعني ماذا سيكون لنا إذا نحن غلبنا. جاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. أيضا يعني ما هو فقط أجر وإكرام وثواب، لا، سيكون لهم منزلة عند الزعيم. المقصود إن هذا هو السعر. أما قلب الأعيان بهذا أنهم يقلبون الإنسان حيوانا أو الحيوان إنسانا، أو يقلبون الحي الحبل حية، هذا لا يكون، لا يكون. وإن حصل ما ظاهره ذلك فما هو إلا التخيل، تخيل فقط. أما قلب الأعيان فليس إلا إلى الله، وقد يحدث شيئا من ذلك معجزة لمن شاء من أنبيائه، كما جرى على يد موسى عليه السلام. والطين جرى على يد المسيح، يعمل طين على هيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يقول المسيح بإذن الله، ويمسح الأبرص والأكمة، يمسحه بيده فيبرأ بإذن الله حالا. وما ذكر من القصة التي نسبها للبيهقي، قصة المرأة التي تعلمت السحر، ذكرها أظن ابن كثير في التفسير، وأنها صارت تقول للحب أطلع، يعني أنبت، بتته في الأرض فنبت. يلا إيش أطلع على النبات، أنبت يعني أحقل، يعني لا ما هو أحقل، أحمل، فحمل سنبل، صار سنابل لا فورية، أوامر كن فيكون. الحمد لله. ومشى، وبلحظات أن البدر اللي كذا طلع ونبت ويبس وانطحن وتحول خبز واكل، يعني شيء خيالي. هذا لا يعني لا يخلو، إما أن يكون تخييلا فقط، تخييلا ودجلا على الأبصار وعيون الناس، أو أنه مختلط، يعني الشياطين عندهم قدرة يجيبون طحين، يعني خيلوا أنه نبات نبت وأنه يبس ثم انطحن، جابوا لوليهم وعابدهم الذي يشرك بهم مع الله يجيبون له طحين ويخيلون، أو أن هذا كله من التخيل. أما أنه حقيقة إنها تأمر الحب فينبت وتأمر، إذا صارت يعني صار عندها قدرة من نوع قدرة الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا لا يكون بحق. له الملك وله الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اسمع من المسيح والفريد وبعد المقام. ومن كذلك القصص التي ذكر ما نقله عن ابن بطوطة في رحلته، رحلة وذكر أنها موجودة ومعروفة وفيها حكايات، وهذا ومن هذه الحكايات ما ذكره المصنف من أنه وجد عند الأقوام يوقدون النار العظيمة ويلبسون ثياب مخصصة ويدخلون يخرجون كما لم تمسهم النار ولم تحترق الثياب ولم. وهذا الفعل إما أن يكون أيضا تخييل، وإما أن يكون تكون هذه الثياب لها طبيعة، فهناك أشياء ومواد مانعة، وهذا شيء مذكور فيه مواد. وقد وهناك طائفة أيضا يدعون أنهم يلامسون النار أو يدخلون النار ولا يحترقون، يقال لهم البطائحية، وقد ناظرهم ابن تيمية وتحداهم وقال تعالوا أنا أدخل معكم، لكن لابد أننا نغتسل بالماء والصابون وشيء من المحاليل التي تزيل عن البدن يعني ما لبس عليها أو وضع عليه المواد. فناظرهم وتحداهم فانقطعوا. ويبين شيخ الإسلام بهذا إن هؤلاء الذين يدعون إنهم من طرق من جملة الطرق إنهم يتعاطون مواد يدهنون بها تكون مانعة من مانعة من أن يحترقوا أو أن يتأذوا بالنار. فالمقصود خلاصة القول إن كل هذه الأمور المخالفة للسنن الكونية مما يجري على أيدي أولئك الدجالين والمعروفين بالخبث والفجور والفساد إنها من مخاريق السحرة، يعني إما أن تكون تخيلية أو تكون بأعمال شيطانية فعلا لكن بمعونة من الشياطين، مثل كونهم كون الشيطان يتمثل بأنه حية أو إن الحية حقيقية لكن الشيطان يؤثر فيها أو يمنعها من أن تلدغ من يلعب بها من أوليائه. وعند الدجالين أشياء كثيرة من هذه الفنون، فلا يغتر بهم بل يجب الإنكار عليهم، فهم ضالون مضلون يفسدون عقول الناس، ولا يضل بهم إلا البسطاء الذين ذوي العقول القاصرة وذوي البصائر يعني ذوي الأفكار الغافلة البعيدة عن العلم الصحيح. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وبهذا ينتهي هذا الكتاب، والحمد لله الذي يسر أن قرأناه واستفدنا مما كرره المؤلف وبينه، جزاه الله الإسلام خيرا وقد أحسن وأجاد في يعني في إنكاره لهذا المنكر العظيم الشائع في العالم الإسلامي وهو القبورية وتعظيم القبور وتعظيم بعض الأحياء والغلو فيهم إلى آخر ما ذكرت. و لا إله إلا الله. نعم، وقد سبق أني قلت لكم إن هذا الكتاب إلا يعني الكلام عن المجاذيب، لكن كل ما تقدم من الكلام عن القبوريين وما ذكره في أقسام التوحيد هو به شبيه بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمن يعني تيسر له أن يقارن بين الكتابين فهذا طيب، يقارن بينهما ويذكر يعني الفروق والموافقات فهذا شيء حسن. فهل أحد منكم يستعد لهذا؟ يقارن بين الكتابين يذكر مثلا، لأن فيه التقاط كبير في ما ذكره من الشبهات، ما ذكره الشيخ محمد وما ذكره الأمير الصنعاني كذلك، شبهات المشركين وتقرير التوحيد والفرق بين التوحيد الربوبية والتوحيد الإلهية، لكن قد يزيد هذا على هذا في جوانب. وبعد يقترح بعض الإخوان مثلا أيضا اختيار كتاب نقرأه بعد هذا، وأقول إن شاء الله لعل هذا يتحقق في بداية الفصل، نتأمل الكتاب المناسب الذي يعني يمكن إتمامه في كم أسبوع مثلا، وإذا تقرر وتحدد وتعين الكتاب يعني أعلن للإخوان إن شاء الله، ويحصل إن شاء الله اللقاء عليه بتوفيق الله. طيب في أسئلة عندك؟ إيه فترة الوقت. أحسن الله إليك يا شيخنا، يقول ما معنى سحر بابل وهاروت وماروت ومن هم هؤلاء؟ هذا مذكور في القرآن، اقرأ القرآن. هذا من جايك السؤال؟ هذا من الحضر. ها؟ من اقرأ القرآن. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت. بابل محل معروف في العراق مشهور إلى اليوم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعلمان هاروت وماروت من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيظهر وذكر المفسرون إن الله، وهذا كان، أما الآن فلا نعرف أن هناك يعني ببابل موضع يتلقى يعني فيه هذان الملكان، لكن هذا يعني كان فيما مضى وانقضى، فكان هذان الملكان هاروت وماروت على خلاف في المراد بهما، كان قد ابتلي بهما الناس يعلمان السحر، لكنهما لا يعلمان أحدا حتى يحذرانه. إنما نحن فتنة يعني ابتلاء، نحن يعني سخرنا لتعليم هذا العلم ابتلاء، فلا يعلمان أحدا حتى يحذرانه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون يعني من يصر على التعلم ولا يقبل هذا التعذير ماذا يتعلم منهما؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذنه أي الكوني، لأن يعني كل ما يجري في الوجود بالخير والشر وبقدر الله وبمشيئته، لا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم. أحسن الله إليك. السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم من أي النوعين، حقيقي أم تخيلي؟ لا هو حقيقي ولكن أثره تخيلي، يعني عمل سحرا أثر على نفسية الرسول، حتى تقول عائشة إنه يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني صار عنده يتخيل أنه فعل الشيء ولم يفعله، ولم يصل السحر وأثر السحر إلى أقواله وبيانه، فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغه عن الله، معصوم وما ينطق عن الله وإن هو إلا وحي يوحى. إنما غاية الأمر إنه صار عنده يعني حالة يتخيل أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني فعل أنه يمكن قد يتخيل أنه أتى أهله أو شيء، كان عائشة كلامه يشير إلى شيء من هذا. نعم. والقصة صحيحة ثابتة في الصحيحين كما قال المؤلف، فليرجع إليها ويقرأ ما قاله أهل العلم حولها. أحسن. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل، وهذا السحر يعني عارض من العوارض البشرية كالمرض، فالأنبياء يتعرضون للمرض، يتعرضون للجراحات، يتعرضون بل يتعرضون للقتل كما أخبر الله عن أنبياء بني إسرائيل، وقد يتعرضون لشيء أو قدر أو نوع من السعر كما في القصة. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن دورات تقام هنا في الرياض بعنوان أطلق العملاق والمشي على الجمر، ويقولون في الإنسان طاقة قوية أو طاقة مخفية، ويجعلون الناس المتدربين يمشون على جمر حقيقي، فما حكم هذا؟ هذا من التلبيس على الناس ومن أسباب التضرير وخلط الحق بالباطل. قد يكون بعض ما يعملونه إنه حقيقي، لكن هذا يلبس على الناس. إذا كيف نتخلص من سحر السحرة؟ كما قلت لكم إن السحر يشتمل على تصرفات سحرية وتصرفات رياضية، فهذا الذي يذكره إن كانوا يعني في الجملة صادقين في بعض ما يذكرونه فهو من الأشياء الرياضية يذكر. قيل لأنهم يعني من الرياضة إن الواحد يمكن يتدرب حتى يمشي على الجمر كذا، يعني نتيجة سرعة ما يعني ما كما يقال ما يمديه يعني تتصل به النار. هذا إن مع أني أشك في هذا الجمر. جمر قدامك تحت رجليك وتطعه، تعال نشعل لهم نار ونقول تعال. نعم. أحسن الله إليك. يجب الحذر منهم والتحذير، وإن كان منهم من يوسم يعني بالتدين أو أنهم من طلبة العلم فليسوا بمعصومين، أنا أدري عنهم. يمكن بعضهم يمكن أن يكون تدينه من ضروب التلبيس. المنافقون قد يكون الواحد منهم من أدين الناس في الظاهر، حتى إن بعضهم في عهد الرسول كان لا يعلمهم الرسول ولا الصحابة. ما هذا يدل على ماذا؟ على عمق النفاق، لا تعلمهم، معناه إنهم يعني متجبين في ظواهرهم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالي هو إذا دفن الرجل في بيته ثم بني على بيته مسجد مع بقاء بيته وعدم هدمه، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هذا إذا بني المسجد على هذا، هذا مريب، هذا كأن المسجد بني على القبر، وهناك نوع فرق بين مسجد بني على القبر وبين مسجد أدخل فيه قبر، فهذا المثال لا يتطابق، يعني لأن السائل يعني استوحاه من يعني من قضية إدخال حجرة النبي في مسجده. نعم. فلا تجوز الصلاة في ذلك المسجد الذي بني على هذا القبر، بني على بيت فيه القبر، ولا يكون هذا إلا من أجل القبر. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم التحريج على الحشرات كقول أحرج عليك بالله أن تذهب ولا تؤذيني؟ هذا كأنه ورد في بعض الأشياء مثل حيات البيوت يجوز أن من حيات البيوت ما يكون متمثلا جان من الجن، والجن يعقلون ويخاطبون. نعم. وهذا السؤال من الشبكة يقول ما حكم تقبيل الزوجة بعد التحلل الأول؟ الأحوط تركه، فيه خلاف. بعض أهل العلم يقول إنه لا يحرم إلا الجماع بعد التحلل الأول، وبعضهم بل يقول يحرم الجماع ودواعيه، وهذا يعني أرجو أنه أرجح. قد ورد أنه إذا حل رجل أو رمى أو رمى أو حلق حل له كل شيء إلا النساء، فإطلاق إلا النساء يشمل الجماع وما يدعو إليه. نعم. ما شاء الله إليك. يقول: ما رأي فضيلتكم في المسعى المبني حديثا، هل يكون تابعا للأول أم لا؟ هذا في اختلاف الآن قائم وهي مشكلة، وهيئة كبار العلماء قد أصدروا قبل الشروع، قبل الشروع في هذا المشروع قد أصدروا قرار من لم يخالف فيه إلا واحد أو اثنان، أصدروا قرار بأنها لا تجوز التوسعة، وأنه يجب البقاء على المسعى الموروث منذ عشرات أو منذ أكثر من 1000 سنة يقينا، وقد ذكر المؤرخون عرضه وطوله بالذراع ونصف الذراع. فلهذا الآن من المشايخ من يفتي بالإعادة، وهذا عندي هو الظاهر. إذا كان لا تجوز التوسعة فلا يصح السعي فيه، وهي الآن الفتوى فيها اضطراب بين المفتين، فعلى المسلم ألا يسعى فيها، يكون السلام حتى ولو قدر أقل ما فيه أنه الآن مشكوك فيه، ما نقول منه أقل التقدير أن يكون مشكوك في صحة السعي فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال مادة الجيلاتين الذي يصنع من الميتة أو الخنزير؟ يقول: ما يصنع من الميتة أو الخنزير حرام. نعم. بعد السؤال الأخير هذا يقول: يا شيخ أحسن الله إليكم إن يحبكم في الله، سؤالي أنه يباع في بعض القرطاسيات ورقة مكتوب فيها أسماء الله الحسنى، فيها ما يدعون أنه من أسماء الله مثل هو، فما حكمه، فماذا يفعل مع مثل هذه القرطاسيات؟ تمزق، تحرق. إيش هذه القرطاسية؟ أنت عندك خبر عنها يا زيد؟ لا ما. تعرفون شيء عن هالورقة دي؟ لا. تباع. كان يعني من الدس اللي عندها. تباع عندنا في العالم. اي وش القرطاسية يقول ايش؟ مكتبة تبيع الدفاتر. ايوه. فيها اوراق نسخة. ايه. يكتبون فيها الله الاله هو الجبار اسم الله. ايه. حاطين في وسطها. لا يجب انها تنكر. ما يجوز بيعها. ما يجوز. ذكرنا العامل بهذا الشيء. ها؟ ذكرنا العامل بكل شيء. العامل ما يقدر يتصرف. لكن نحن نقول يجب أن ننكر عليه. الله جل جلاله وجل محمد رسول الله أن يكتبون الله جل جلاله وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حق. الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله ومحمد مثل ما تقول، يعني يشبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشبه يعني. انت ايش لعن المصاعب من الشعر لفظه يسمونه بالاحمر ولفظ الجلال الله بالاحمر اقول هذا او ما يعني اقول من مصادر هذه الامور الناس يكتبون ما عندهم ما يعتقدونه المقصود انه هو ليس اسما لله هذا اسم ضمير ولو صح هو صح أنت أيضا لأن يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت وأنا أيضا لأن الله تعالى يقول إنني أنا إني أنا